هل يستطيع الإنسان يأكل الميتة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم ميت، فكيف إذا كان لحم لحم إنسان؟ كيف إذا كان الإنسان أخوك المؤمن لحم أخيه ميتا؟ هذا تنفير، هذا تنفير.